وذكر هذا توطئ لما بعده وهو قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء. حكاه ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما قاله مجاهد في الرواية الأخرى عنه، وهو قول الجمهور هاهنا وهو الأشبه، لأن المراد بهذه الآية المحصنات من أوت الكتاب العفيفة، ويشمل أيضا أن تكون حرة وليست بأمة، لأن الله ما أباح نكاح المؤمنات إلا ما أباح نكاح الإماء إلا بشرطين، أن تكون مؤمنة من فتياتكم المؤمنات وأن يخشى العنت، وشرط ثالث أيضا أن لا يستطيع نكاح الحرة. فالحرة من الكتابيات لا يباح الزواج بها، فيصلح أن يفسر المحصنة في هذا الباب أو في هذه الآية بالعفيفة والحرة، جمعت الأمرين، وهو قول الجمهور هاهنا، أي أن المراد العفيفة، وهو الأشبه لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل حشفا وسوء كيلة بالكسر كيلة، حشفا وسوء كيلة، الحشف رديء التمر، ومع ذلك نقصه في الكيل ما وفى له الصاع، هذا معنى حشفا وسوء كيلة، يعني أعطاك من رديء التمر مع ذلك ما وفى لك المكيال، نقص من الكيل، فجمع عليك السوءين، أنه أعطاك من رديء التمر والحشف ومع ذلك نقص عليك المكيال ما وفى، وسوء كيلة. والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا، كما قال في الآية الأخرى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. قال أبو عبد الله غفر الله له: لا يمنع أن تحمل الآية على كلا المعنيين، فيشترط في الكتابية أن تكون عفيفة وحرة، فإن الله عز وجل لما أباح الزواج بالأمة قيد ذلك بالإيمان، قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أين موضع الدلالة؟ من فتياتكم المؤمنات. لما أباح الله الزواج بالأمة اشترط أن لا يستطيع نكاح الحرة، وأن يخاف على نفسه الزنا، وزاد أيضا قيدا أن تكون الفتاة أي الجارية مؤمنة من فتياتكم المؤمنات. أما أن يتزوج بكتابية وهي أما أيضا، فيجمع بين السوءين وما أباح الله إلى الكتابية بشرط أن تكون محصنة وهي الحرة العفيفة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة، وقيل المراد بأهل الكتاب هاهنا الإسرائيليات، أي خص اليهود يهوديات، وهو مذهب الشافعي، وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات، الذميات أي التي لهن عهد، والحربية التي ليس لها عهد. لا يفهم من كلمة حربي عند الفقهاء أن المراد أنه في حال معارك ومحاربة، إنما المراد أنه لا عهد له، ليس له ذمة وعهد، فيقال له حربي.